أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا نزال مع سليمان عليه السلام في قصته مع جنده من أنواع الجن والإنس والحيوان والطير وما خصه الله به دون الأنبياء السابقين من الجمع بين الملك والنبوءة. أخبر الله جل جلاله بأن سليمان وقد جمع له وحشد له وحشر له جيوشه من أنواع الجن وأنواع الإنس وأنواع الطير ما حمله على أن يقول وأن يرغب وأن يشكر ربه جل جلاله. والنقباء والمشرفون والقادة من ضباطه يوزعون يكفونهم ينظمونهم يرتبونهم كما ترتب الجيوش، هذا أمام وهذا خلف وهذا عن اليمين وهذا عن اليسار. وذكروا بأن جنده بلغوا من العدد والقوة مئات الآلاف بما يظن أن ذلك مبالغ فيه وأنه من الإسرائيليات التي تتزيد. ومما ذكروه وأنه كان ملكا على كل الأرض، وهذا لا يعرف. كان سليمان نبيا قوميا أرسل لقومه من بني إسرائيل خاصة كبقية أنبياء بني إسرائيل ومن سبقهم من الأنبياء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم خاصة وأرسلت إلى الناس كافة. وكون الدين عالميا لكل الأرض مشارق ومغارب لا يعرف هذا إلا في الديانة المحمدية في دين الإسلام الخاتم في رسالة نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومع ذلك كانت نبوءة سليمان وكان ملكه من السعة والكثرة والتنوع ما لم يسبق أن كان ذلك هو وأبوه داود أن كان ذلك لأحد قبلهما. فهم يوزعون ينظمون يكفون. ومنه قول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي يدفع ويكف. فالكثير من الناس لا يؤثر فيهم وحي الله ولا أمر الله ولا أمر نبيه حتى إذا هددوا بالسياط وبالسيوف تجدهم قد رعبوا وذلوا وخضعوا خوفا من القوة لا خوفا من الله، والناس ليسوا سواء. قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة حتى إذا أتى هذا الجند الحاشد من الجن والإنس إلى وادي النمل وقلنا قد قال قوم وادي النمل في الشام وهذا الأشبه بالواقع. وقال كعب في الطائف ومن المعلوم أنه لا يزال لليوم في أرض الطائف على بعد 3 أميال منها واد يسمى وادي النمل، حتى لقد قالوا إن نمل هذا الوادي يكاد يكون قدر الأنملة أو يزيد. يعلم هذا كل من وصل إلى هناك من أهل البلاد والسائحين والمارين عليها. وفي واد سموه كذلك من جملة وادي الطائف وادي النمل. والوادي هو الطريق بين جبلين، والوادي اسمه العام وادي سدير. إذا بالنملة وقد رأت الجيش اللجب الكثير المتراص من كل أنواع الجن والإنس والطير، وإذا بنملة تصيح في بقية النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده كي لا يسحقكم سليمان بأقدامه مع جنده وهم لا يشعرون لصغر النمل وحقارته، ولا يشعرون لجثث هؤلاء الجند وكثرته ولجبه. كان هذا من خصائص سليمان وجنده أن النمل يتكلم ويعقل ويدرك ويفهم ذلك سليمان. وقد قالوا إن الله سخر لسليمان الريح تارة تحمله وجنده على بسط ودور يتنقل بها حيث شاء من أرض الله، وتارة تحمل له الريح ما يقوله عنه الجن والإنس والدواب والطير. وكان مما حملته الريح إليه كلام هذه النملة، فسمع ذلك سليمان: لا يحطمنكم، لا يسحقكم، لا يدوسكم، لا تذهبون تكسيرا وتحطيما بين رجله ورجل جيشه وجنوده وهم لا يشعرون، حال كونهم لا يشعرون بما جرى لكم. ولما قالت كذلك: لقد علمت أن سليمان نبي من أنبياء الله لا يظلم، وأنه إن حدث شيء من ذلك يحدث بغير علم منه وبغير شعور منه، وإلا لو أدرك ذلك وشعر به لحرماه ومنعه وعاقب عليه. ولكن هذه النملة كبقية النمل والدواب والطير أيام سليمان علمت وأخبرت بأن ذلك لن يكون، لأن سليمان نبي عادل ولا يليق بأنبياء الله ورسله إلا العدل، ولذلك لم تتصور أن يسحقها ويسحق نملها وعشائرها إلا إذ كان ذلك فبلا شعور من سليمان وبلا شعور من جنده. فتبسم ضاحكا قال تعالى عن سليمان: أي سمع كلامها وصوتها سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها. وقال ربي، وكان تبسم ضحك الأنبياء التبسم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وما رواه غيرها من الصحابة رضي الله عنهم، أنه كان عليه الصلاة والسلام كان ضحكه التبسم ولا يرى لهوات لسانه، بحيث إذا تبسم ما هو إلا أن تفطر شفتاه وتظهر ثناياه صلى الله عليه وسلم. وكان هكذا قص الله على سليمان عن سليمان مما يدل أن كان ذلك أدب الأنبياء، كان أدب المرسلين، إذا ضحكوا تبسموا ولا يصل ذلك لحد القهقهة لحد ظهور النواجذ. وقد كان هذا في الحياة المحمدية النبوية يعد على الأصابع، بحيث تبسم حتى ظهرت نواجذه، ظهرت أنيابه صلى الله عليه وسلم، فتبسم ضاحكا من قولها، عجبا من جانب، شكرا لله من جانب، على ما أولاه من نعمه وأولاه من إفضاله وخصه من إكرامه، فتبسم ضاحكا من قولها، وذهب يشكر الله فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أوزعني أي ألهمني، رب ألهمني شكرك وألهمني حمدك وألهمني اعتراف بإفضالك والحمد على كل إحسان، أوزعني يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أكرمتني بها من الإيمان بك ومن النبوة التي أكرمتني بها والرسالة، وأنعمت بمثل ذلك على والدي من قبل بأن جعلتهما مسلمين مؤمنين، وجعلت أبي داود نبيا ورسولا، وأكرمته بما أكرمته به من النبوءة والملك كذلك، وأشكرك على ما ألهمتني إياه وأوزعتني له من أن أفهم من لغات الطير ولغات الهوام ولغات الحيوان، وما سخرت لي من الجن والإنس ما لم تسخر مثله لأحد قبلي، إلا ما كان من أبي داود، فهو يشكر نعمة الله عليه وعلى أبيه وأمي. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي من الإيمان والرسالة ومن الملك ومما أكرموا به مما لم يكرم به أحد من الأنبياء السابقين، ووالدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، ووفقني للعمل الصالح الذي يرضيك، من طاعتك، من الدعوة لك، من القتال في سبيلك، من إجبار أعداء الله من الكافرين على توحيدك والإيمان بك، وإذلال الكافرين وسحق المنافقين، وأن أعمل صالحا ترضاه، ولا بد من هذا الشرط، وإلا قد يفعل الإنسان ما يظنه صالحا في وهمه، وإذا به باطل في باطل، ضلال في ضلال، ولا بد أن يكون هذا الصلاح مما يرضي الله جل جلاله، لا ما يرضي من يسمون بالفلاسفة وبالمفكرين وهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في أكثرهم وجمهورهم. ثم قال تعالى وهو يقص على لسان سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني من جملة الصالحين من عبادي برحمة منك، لا بشيء أستحقه ولا بعمل عملته، فأنا وعملي منك وإليك يا ربي وخالقي. خلقتني وألهمتني العمل الصالح، خلقتني وجعلتني من عبادك الصالحين وابن نبيك داود، وأكرمتني كذلك بالرسالة والملك. أدخلني لذلك واجعلني من جملة عبادك الصالحين، أدخلني في جملتهم واذكرني بينهم، واجعلني ممن صلح صلح في ديني وصلح في عملي وصلح في طاعتي، وقد استجاب الله له كل ذلك، كيف وهو نبيه المعظم ورسوله المكرم، وعندما اختاره للنبوة والرسالة استجاب دعوته وزاده من أنواع النعم والإفضال ما لم يصنع مثله إلا مع مثله من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وتفقد الطير. قال: ما لي لا أرى الهدهد. وكيف حصل ذلك؟ ولم تفقد الطير؟ يقال: تفقد فلان كذا، أي بحث عن فقده، أي شعر بأنه مفقود غير موجود. أين هو؟ هل هلك؟ هل نفر؟ هل غاب؟ هل عصى؟ تفقد فلان عملا، ذهب ليرى، هل العمل سار كما ترك؟ هل العمال يشتغلون كما خطط لهم؟ هل العمل قائم كما ينبغي؟ وتفقد الطير، تفقد سليمان الطير. وما علاقة تفقد الطير وهو بين جنديه وفي سياحته وفي تنقله؟ قالوا: كان سليمان، وهذا في كتاب الله وهو بيان لذلك وشرح وتفسير، إذا خرج سائرا ماشيا على الأرض وعلى الدواب كانت الطير تظلله بأجنحتها من حر الشمس، وتحرك أجنحتها لتخفف عليه حرها وأذاها، ثم كان إذا نزل نزلت معاه وانتظرت أمره، فكان إذا نزل في هذه الصحاري والقفار أول ما يبحث عنه الماء، وكان الهدهد من خصائصه أنه يرى الماء في تخوم الأرض كما نرى نحن الماء في الزجاج وفي القارورات من الخارج، فهو قد أعطاه الله من قوة البصر بحيث بصره يشق الأرض إلى تخومها فيرى المياه في جذور الأرض وفي تخومها، فيكلم سليمان أن انزل هنا فهنا الماء، فيأمر الجن بحفر الأرض، ومهما كانت المياه بعيدة بآلاف الأمتار ومن باب أولى إن كان الماء أقرب من كل ذلك احتاج الماء، وإذا به بحث عن الهدهد فلم يجد. وتفقد الطير، تفقد، ولما قال الطير ولم يقل الهدهد؟ كان على الطير كذلك وازع، كذلك نقيب مسؤول ومكلف. قالوا: وكان وازعها والمكلف بها الصقر، والصقر يعلو إلى أجواز الفضاء بحيث تصبح الأرض بين عينيه، وأيضا هو شديد البصر، تصبح بين عينيه كالصحن بين يدي الآكل والشارب. فالطير والصقر أنواع الصقر تحرس الطيور ممشاها ومطارها وذهبها وإيابها، فتأمر من يتقدم ومن يتأخر ومن لا يخرج عن إظلال سليمان من الشمس وحرها. تفقد سليمان الطير، سأل عن الصقر فحضر، سأل عن الهدهد فلم يحضر. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. والهدهد طائر معروف موجود في كل مكان، لطيف المنظر، ذو عرف من شعيرات، مرتفع القدمين مرتفع الرجلين، ذو عينين حادتين تظهر حدتهما من قرب لمن يراه. ما لي لا أرى الهدهد يقال في اللغة العربية ما لي لا أرى فلان، أي ما باله لم يرى ولم ينظر. ما لي لا أراه أي هو لم يكن ظاهرا، لم يكن بينا ما السبب، أهو غائب، أهو من لم يحضر ولم يبرز، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أو كان غائبا لم يحضر، وعدم حضوري وسليمان في جندي وسليمان في حاجة إلى الماء، تعتبر هذه بالنسبة لسليمان ولجنده جريمة يستحق المخالف عليها كل عذاب وكل عقاب وكل محنة، لأن هذا الجند على كثرته بمئات الآلاف كما ذكروا معرض للعطش، معرض للعطب، والعطش في الصحاري وخاصة في الأيام الحارة الشديدة يسرع الموت بأسرع ما يكون للعطاش، الذين تنشف عناقهم وحنجرتهم من الريق، قد يصبر الإنسان على الطعام أياما ولا يصبر على الماء إذا اشتد أواره واشتد حره واشتدت الشمس وأوارها، أم كان من الغائبين. سليمان يتساءل أين هو الهدهد، لما لم يظهر، أليس حاضرا، وإن كان لم يكن كذلك هل هو غائب، فعندما لم يجب بحضوره ولم يستجب الهدهد كان ذلك عند سليمان أن الهدهد غائب ليس بحاضر، فأخذ ينذره ويتوعده ويقول لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. تهدد هذا الهدهد لغيبته أنه سيعذبه وأقسم على ذلك، ودليل القسم اللام الموطئة للقسم مع نون التوكيد الثقيلة لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، اذبحه أشد الذبح وآلما، أو ليأتيني بسلطان مبين، أو يأتي بدليل أين غاب ولم غاب، هل لمصلحته أو لمصلحة الجيش، لمصلحة سليمان. قالوا والعذاب الذي تهدده به هو أن ينتف ريشه ويترك للنمل فيقرص حتى يموت، وقيل وعلى كل اعتبار هو عذاب يليق بالهدهد، أو لا يذبحنه يفقده الحياة، والهدهد لا يذبح. فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه له الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن ماجه في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع، نهى عن قتل النملة وقتل النحلة وقتل الهدهد وقتل الصرد، والصرد هذا الذي يصيح صيحة مسترسلة متتابعة، ماذا يقال له هنا؟ صرصار هو صرصار، تمام، صرد. وفي رواية أيضا وهي زايدة وعن قتل الضفدع، لا تقتل الضفادع، لا يقتل الصرد، لا تقتل النملة، لا تقتل النحلة، نهى صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك. فسليمان كان يريد تعذيب هذا وقتله عقوبة لغيبته عنه دون إذن مسبق، إن وجد غيبته كانت لمصلحته وفرارا من المسؤولية، وهو قد أمر أن يكون معه لخدمة الجيش في شيء هام جدا وهو الماء، فهو لا يحمل معه ماء، وماذا عسى أن يكفيه هذا الماء؟ قالوا لمئات آلاف من الجن والإنس، والصحاري لا ماء بها، وسليمان كان في صحاري سيناء وفي هذه الصحاري كذلك. ومما روينا أنه مر على الطائف وهي من أرض الحجاز من أرض صحاري جزيرة العرب، رغم كونها في حد ذاتها ليست كذلك. وإذا بالهدهد يحضر، فقال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فمكث، وقرئ في القراءات السبع مكث أي أقام مدة ليست بالبعيدة، مدة قصيرة. فمكث غير بعيد فقال أحط أي جاء إلى سليمان وأخبر سليمان متعاليا عليه على صغره وحقارته، يقول لنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به، جئتك بعلم لا تعلمه وأحط بحذافيري، علمت مانعه وقائما، علمت من يجمع ويحيط بقصتي بداية ونهاية بالذي لم تحط به أنت ولا تعلمه. قالوا وهذا معناه إذا كان الهدهد قد قال الله عنه وقد خاطب نبي الله سليمان بهذه اللغة، فمن باب أولى أن يكون الطالب مع شيخه، والصغير العلم مع كبيره، والمحصل قل مع المحصل كثرة، أن يقول للشيخ قد أحط بما لم تحط به وعلمت ما لم تعلمه إن كان صادقا، لا على أن يقول هذا الكلام وهو لا يعلم. هل يعلمه شيخه أو لا يعلمه؟ هل يعلمه ذاك العالم الكبير أو لا يعلمه؟ أما يقول من تلقاء نفسه وهو لا يعلم يكون متزيدا وكاذبا. ولكن الهدهد قال ذلك وهو على يقين من خبره، لأنه لو علم سليمان لما ترك أولئك بجانبه وهم على هذه الحالة التي سيصفها الهدهد. قال أحط بما لم تحط به، والإحاطة العلم بالشيء من جميع جوانبه، فهو جاء ويقول قد أحط بعلم ما سأقوله لك إحاطة كاملة، بحيث جعلت من العلم حوائط تحيط بما سأقوله لك. من أين جئت بهذا؟ من سبأ بنبأ يقين، ليس مترددا فيه ولا متشككا فيه، جاء من سبأ. وأين سبأ؟ سبأ في أرض اليمن، وسبأ قبيلة من قبائل العرب تنتسب لقحطان، وها والذي سيخبر به الهدهد هي قبائل سبأ في أرض اليمن في أرض مأرب بالذات، وهي على قرب مدينة صنعاء، ولا تزال الأرض تسمى إلى الآن بمأرب وتسمى إلى الآن بصنعاء وسد مأرب الذي ذكر في القرآن الكريم. وهنا ذكر السبأ، لا تزال آثاره في اليمن إلى اليوم، وهو من دقة الصنعة ومن بديع العمل، ما كان يكفل وصول المياه إلى كل قرية وإلى كل مدينة وإلى كل متجر في أرض اليمن جميعها على سعتها، جبالا ووهادا، سهوبا وشواطئ. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ، كنت في سبأ كنت في اليمن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين بخبر يقين مؤكد. ماذا عندك يا هدهد؟ أخذ يتكلم وانطلق فقال وجدت امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال وجدت في سبأ، وجدت امرأة تملكهم أي ملكة، ملك عليهم تحكمهم اصبروا أوامرها ونواهيها فيهم لها من كل شيء مما يحتاجه الملوك. أي ليست لست وحدك يا سليمان ملك وعندك من أدوات الملك وما تحتاج إليه، فهذه المرأة وجدتها كذلك جميع أدوات الملك من قصور ورفاهية وجند وسلاح وقوة وحضارة إلى كل ما يحتاجه الملوك هو عند هذه الملكة في أرض سبأ عند مأرب، ولها عرش عظيم كرسي الحكم الذي تجلس عليها. هذه الكرسي هذا الكرسي هو كرسي عظيم، وما عظمه؟ قالوا طوله كذا وكذا وعرضه كذا وكذا، وهذه التفاصيل تحتاج إلى تأكيد. ولكن كون الله جل جلاله أعاد قول الهدهد ووصف العرش بالعظيم فهو عظيم. قالوا كان ذهبا خالصا مرصع بأنواع اليواقيت والجواهر واللآن والحجارة الكريمة ما لا ثمن له. كان في طوله 80 ذراعا وفي عرضه 90 ذراعا. كان كما لو كان قاعة بأكملها مكان بأكمله مع ما يحتاج ذلك من بسط ومن طنافس ومن حرير ومن ديبان. وأخيرا كان كما قال تعالى وهو يقص قصة الهدهد كان عرشا عظيما. ثم عاد فاسترسل فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس. أتى بهذا الخبر المفجع المثير لسليمان نبي الله الداعي إلى التوحيد. وجدت هذه المرأة مشركة وثنية تسجد للشمس من دون الله، تعبد الشمس كما يعبدها قومها، هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله، يفردون الشمس بالعبادة، يفردون الشمس بالطاعة، يفردون الشمس بالتأليه. وهكذا وهو يقص على سليمان قصته وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم على عمل صالح، فالشيطان وسوس لهم وهجس في خواطرهم بأن عبادتهم للشمس عبادتهم دون الله للشمس مع الشرك والوثنية والصنمية هم يتيهون بذلك ويتفاخرون بذلك وينشرون ذلك ويذيعون ويبنون معابد لعبادة الشمس. هؤلاء وجدتهم كذلك، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. زين لهم الشيطان عبادتهم للشمس وثنيتهم كفرهم جحودهم، فكان بذلك قد صدهم عن السبيل أي عن السبيل المستقيم عن الحق اليقين عن الواحد المعبود الحق عن الله جل جلاله، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. فهم هؤلاء لا يهتدون، لا يجدون من أنفسهم الهداية، ولا يجدون من أنفسهم النور، ولا يجدون من أنفسهم المعرفة الحق، ليتركوا عبادة الشمس، عبادة الوثن، عبادة الصنم، عبادة المخلوق من دون الله. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، أي كي لا يسجدوا لله. صدهم لكي لا يسجدوا لله، لكي لا يوحدوا. وذكروا قراءة غريبة، وأنه قرئ ألا يسجدوا ألا يسجدوا، جعلوا يا النداء والمنادى محذوف، واسجدوا فعل أمر، وهذا تكلف وتمحل، وقدروا القول. فلا يهتدون ألا يا هؤلاء اسجدوا لله. فيا هؤلاء، أو يا قومنا، أو يا سكان مأرب، أو يا أهل سبأ، ما الذي يصدكم عن عبادة الله؟ ألا فاسجدوا لله. ولا حاجة لهذه الكلف في التلاوة، والتلاوة لا تكون إلا ما ورد تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه التلاوة كذلك. فهم لا يهتدون ألا يسجدوا كي لا يسجدوا، لئلا يسجدوا زين لهم الشيطان أعمالهم، فصدوا بذلك عن الطريق الحق، دفعوا عنه، أبعدوا عنه، كي لا يهتدوا إلى عبادة الله والسجود لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، الذي يخرج الغائب والغائب في السماء المطر لأول مرة كما يظهر، وفي الأرض الإنبات كما يظهر، ولا معنى للتحديد. يخرج الخبأ في السماء كل الغيوب، الكل يأتي من السماء، ملائكة الله في السماء، الأوامر تأتي من السماء، الرحمن على العرش استوى جل جلاله وعز مقامه. يخرج الخبأ المخبأ الغائب غير المنظور الذي لا يعلمه إلا هو جل جلاله، ويعلم ما تخفون. والأرض كذلك الغائب في الأرض من أعمال العباد، من أعمال الخلق، من أعمال الجن والإنس، من كل ما اختبأ واختفى على أعين الناس مما لا يعلمه إلا الله، وهي كل الغيوب. لا يعلم الغيب في السماء والأرض إلا الله، فرد بذلك جل جلاله عالم الغيب، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم جل جلاله وحده ما تخفون، ما نخفي في أنفسنا، ما نكتم في ضمائرنا، ما لا يعلمه أحد إلا الله. وهذا الذي أضمر، وهذا الذي أخفى، وما نعلنه كذلك، نعلنه قولا، نعلنه عملا، نعلنه كتابة، نعلنه إشارة، فكل المعلن وكل المخفي لا يعلمه إلا الله، يعلم المخبأ ويعلم المخفية ويعلم المعلنة. هؤلاء قوم سبأ، عوضا أن يعبدوا الله العالم بكل شيء، المنفرد بعلم الغيب وبما تكنه الضمائر وبما تعلنه الأنفس، عوضا أن يسجدوا له ويعبدوه جل جلاله، فذهبوا فعبدوا خلقا من خلقه، أداة من أدوات خلقه، عبدوا الشمس، استعظموا كبرها، فذهبوا يعبدونها. يقول الهدهد لسليمان: في هذا كنت غائبا، رأيت ذلك وأبصرته، وسمعته أذناي. ثم قال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. من الذي يعلم الغيب وحده؟ من الذي يعلم المخبأ في السماء والأرض؟ من الذي يعلم ما نخفي وما نعلن؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هو رب العرش الذي لا يوازن بعرش هذه المرأة. كل هذا من قول الهدهد. وكان الهدهد داعيا، وكان الهدهد جنديا مؤمنا، وكان الهدهد قد قام بما لم يكلف به، وهو من جند سليمان، بما كان يدعو إليه سليمان من عبادة الله وتوحيده ومكافحة الشرك وتسفيه وسحقه وسحق أهله. فهو جاء يكشف حال هؤلاء لنبي الله الملك سليمان. الله لا إله إلا هو، الله الذي لا ثاني له ولا إله معبود معه بحق، ولكن الله وحده المعبود، ولكن وحده الخالق، ولكن وحده المحيي والمميت، وهو رب العرش العظيم. دعك من عرش هذه المرأة، فهو عرش مصنوع، عرش مخلوق، عرش مهما يكن هو من مواد أرضية. الله الذي خلقها، والله الذي أبرأها. أين ذاك من عرش الله المحيط في السماوات والأرض، الذي هو الكرسي فقط، الكرسي الذي كما قال لنا عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم هو بالنسبة للسماوات السبع والأراضين السبع كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. والعرش هو بالنسبة للكرسي على هذه العظمة كحلقة كخاتم مثلا ملقا في الأرض مطروح. هذه العظمة ليست إلا لله فيما خلقه الله جل جلاله. هذا هو العرش. وإذا بسليمان فقد أنصت للهدهد وأعطاه أذنا وأعطاه سمعا إلى أن وعى عنه كل ما قال من خبره عن هذه المرأة. ومن هي هذه المرأة؟ قالوا هي بلقيس بنت شراحيل، وهي قحطانية، هي من سبأ، كان أبوها ملكا وكان من الملوك العظام في أرض اليمن، لم يخلف أبوها سواها، وزعموا أن أمها جنية وأن قدميها أشبه بقدمي الدابة. هذا زعم لم يؤكده شيء، لا من إجماع صحابة ولا من حديث نبوي، ولكنه أشبه ما يكون بما يروى في الإسرائيليات عن كعب الأحبار وعن نوف الشامي وعن وهب بن منبه وعن هؤلاء الذين أسلموا عن يهودية سابقة وحملوا بعض إسرائيلياتهم ورووها وأذاعوها ونقلوها، ودخل الكثير منها في الكتب، ولكنها مع ذلك مقطوعة الجذور، لا سند لها ولا صحة. وهي من هنا نسمي الإسرائيليات أي الخرافات التي دست في بعض كتب التفسير وكتب السير مما يعلمه المحقق، مما يعلمه المختص، مما يشعر به الخبير في مثل هذه المعاني من أهل العلم. اسمها بلقيس، وهي مشهورة في التاريخ كذلك، وذكر القرآن وكفى ذاك شرفا. كانت على غاية ما يكون من الدهاء والحكم والإتقان في إدارة الدولة وفي تسييرها، على كثرة رجالاتها وعلى كثرة أتباعها. قالوا كان لها من الأقيال والأمراء والحكام ما عدوه بعشرات الآلاف إلى مئات الآلاف، ولا شك في أن في ذلك في أن فيه مباراة كذلك. ولكنها مع ذلك كانت عظيمة الشأن، كبيرة السلطان، كثيرة الحضارات، كثيرة ما يحتاج الإنسان في حياته، ولعل بعض ما كان عندها لم يصل إليه الناس إلى يومنا هذا. كانت إذا أمرت ارتعدت الفرائص منها، وإذا نهت ارتعدت الفرائص منها. وسيقص الله علينا بعض محاورتها لجندها وأقيالها وأمرائها وكبار موظفيها. قال سليمان جوابا للهدهد، قال تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الهدهد نطق، ويحتمل القول الكذب والصدق، ولكن سليمان سيحقق في قوله، سيبعث من يؤكد له ذلك وينفيه، ليحق على الهدهد العذاب أو ليستحق المكافأة والجزاء إن كان صادقا. قال سننظر أصدق، والسين للطلب القريب وسوف للطلب البعيد. قال سليمان سننظر أصدقت، هل كنت صادقا في خبرك؟ لم تتزيد ولم تبالغ ولم تقل ما ليس بواقع، أم كنت من الكاذبين؟ سنرى إن كنت صادقا أم كنت كاذبا. بعد فترة طالت أو قصرت، ولكن السين التي هي للتسويف القريب تدل على أن المد بين هذا القول وما فعله سليمان